أحسن الله إليكم. يقول السائل السماحة الشيخ، ما مناسبة قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يعز بهذا الدين بالرجل الفاسق، أو فيما معنى الحديث؟ قد قال بثناء الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم الفاسق بشيء ويمكن ينفع الله به المسلمين ويحصل به المسلمين الخير، إن الله لا يعيد هذا الدين بالرجل الفاسق، إذا فعل شيئا ينفع الله به المسلمين وينصر به الحق ولو كان في نفسه فاجرا. قد يقع هذا، قد يقع مظلوما فجرا ينصر الله به الدين وإن كان عنده فجور، قد يقع.